بهذا استحق الحمد وحده واستحق العبادة دون سواه. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يا للعجب يا للعجب، يعدلون بربهم غيره ويسوونه بمخلوقاته، فيعبدون الأصنام والأحجار، فيعبدون الأهوى والشهوات، ويعبدون الفروج والأموال، ولا يعبدون الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، أو يعبدونه مع ما يعبدون. وهذا هو العدل، يعدلون بالله غيره من مخلوقاته. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. نعم. ثم الذين كفروا بربهم عدلون. هو الذي خلقكم من طين. من يرد على الله؟ من يقول لا، نحن خلقنا من ذهب، او خلقنا من سمن، او خلقنا من سادن وعاج. خلقكم من طين باعتبار خلق آدم ونحن ذريته، ثم عظامنا ولحومنا وعروقنا ودماؤنا كلها من الأرض، إذ أغذيتنا فواكه خضر لحوم حبوب كلها من التراب، وهي أساس وجودنا ومبدأنا وبقاء حياتنا. ثم قضى أجلا، ألا وهو أجل الموت لكل حي منا، وحدد مع وعده ووقته وميعاده. هل هناك من يقول أنا لا حق لله تعالى في خلقي ولا في تحديد حياتي أو موتي؟ لا أحد. ثم هناك أجل مسمى عنده معروف لديه، يجهل كل كائن في السماء والأرض، ألا وهو أجل نهاية هذه الحياة، أجل البعث الآخر والحياة الآخرة. من يرد على الله؟ من يتكلم؟ لا أحد. قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ثم أنتم يا بني آدم تمترون، تشكون وتضطربون، ما لكم؟ أين يذهب بكم؟ الذي خلقكم وخلق كل شيء من أجلكم، هذا الخالق العلام، تمترون في وجوب عبادته وحده دون من سواه، تمترون في ألوهيته. أين يذهب بعقولكم يا بني آدم؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في العوالم العلوية والسفلية، وهو في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله معبود. ومع هذا يعلم سركم وجهركم، هو فوق عرشه دائما، خلقه فوق السماوات والعوالم كلها في قبضته وبين يديه، يعلم سر من يسر كلامه وجهر من يجهر به. لا تفهم أنك إذا اختبأت في سراديب، دخلت في ماذا، في قوارير حيث زجاج، أن الله لا يسمع ما تقول. والله ما كان يعلم السر والنجوى، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون بجوارحكم وكوافدكم. لقد علمنا الجوارح التي نجترح بها السيئات والحسنات، الكوافد التي نكتسب بها الخير والشر، ألا وهي السمع والبصر والمنطق، أي الفم واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج. يعلم ما نكسب، ولازم ذلك لا لشيء، يعلمه فقط، يعلمه للجزاء به، للمحاسب عليه والجزاء به. وإن قلت سوف أجحد أعمالي وأكتمها وأنا بين يديه، فقد أخبرنا تعالى أنه يستنطق الجوارح فتنطق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لما يحاول المرء أن يجحد أو يخفي أو يبدل ويغير، يقول الله للجواح انطقي واسكت يا لسان. إذن هل استمرت قلوبنا بهذه الآيات الثلاث؟ عرفنا ربنا، عرفنا خالقنا، عرفنا من وضع آجالنا في مواعيدها، عرفنا من يجمعنا في ساعة فصل القضاء ثم ينبئنا بأعمالنا ثم يجزينا بها، إما سعادة بعد ذلك وإما شقاء. والله الذي لا إله غيره لهذا الذي مقبلون عليه، أحببنا أم كرهنا. والآن مع هذه الآيات الثلاث معطوف على سابقتها، قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. كلام من هذا؟ من يقع على أن يتكلم بهذا؟ هذا كلام الجبار الواحد القهار جل جلاله وعظم سلطانه. وما تأتيهم من آية، وآيات الله القرآنية عرفنا أن 6200 آية وأربعون آية، كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن البعث حق. والآية العلامة الدالة على الشيء. فإذا قلنا هذه الآية وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، هذه الآية من قالها؟ هل هناك من أنزلها وقالها غير الله؟ إذن فهي تشهد بوجود الله وعلمه وحكمته وقدرته وأنه رب الأولين والآخرين ومعبود أهل السماء والأرضين. ومن نزلت عليه من هو في الدنيا؟ من يقول غير رسول الله محمد؟ إذن فهل يكون غير رسوله وينزل عليه وحيه؟ فهي تشهد بأن محمدا رسول الله. وفائدة تلك الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، المقصود منها أن يعبد الله في الأرض، إذ ما خلق العوالم كلها إلا من أجل أن يذكر فيها ويشكر. فلهذا شر الخلق شر البريئة من كفر بالله فلم يذكره ولم يشكره. دائما نقول من شر الخليقة؟ القرادة والخنازير؟ لا. الكلاب والذئاب؟ لا. الأفاعي والحيات؟ لا. شر الخليقة من أعرض عن ذكر الله فلم يذكر الله ولم يشكره. وبيان ذلك أيخلقك يا عبد الله ويرزقك ويهبك سمعك وبصرك وكل حياتك ويخلق هذه العوالم من أجلك حتى عالم الشقاء وعالم السعادة وتعرض عنه وتلقي دبرك ولا تلتفت إليه لا تطيعه فلا تذكر ولا تشكر؟ من شر الخلق سوى هذا؟ وما تأتيهم من آية قد تكون معجزة كانشقاق القمر فقد انشق القمر وشاهدوا طغاة المشركين وجبابرتهم ثم قالوا سحر وقالوا كذب وقالوا خراط وضلالا. وقرأوا اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة ساعة النهاية اقتربت بالفعل. وانشق القمر على جبل أبي قبيس فلقتين وهم يشاهدون وقالوا سحر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن رأوا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم ما اتبعوا عقولهم. فالآيات معجزات وآيات القرآن أعظم منها. ما تأتي من آية إلا كانوا عنها معرضين. ما معنى معرضين؟ لا يريدون أن يسمعوها ولا يتأملوا ما فيها ولا يعملوا بها فيعطوها أدبارهم ولا يلتفتون إليها. هيا نكشف الغطاء. أهالي العالم الإسلامي اليوم ومن قرون غير معرض عن آيات الله؟ فكر. آيات الله الحاملة لشرائعه وأحكامه وعباداته وقوانينه هذه الآيات هل أقبل عليها المسلمون في بيوت ربهم وبيوتهم يتدارسونها ويعلمون ما تحوي من الهدى ويطبقونه في حياتهم؟ أجيبوا. هل أقيمت الصلاة في بيوتهم وديارهم؟ هل جبيت الزكاة؟ هل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ هل اتحدت كلمتهم؟ هل بايعوا إمامهم؟ هل عبدوا الله بما شرع لهم؟ هل عرفوا الله معرفة أوجدت حبه في قلوبهم ورهب من والخوف في نفوسهم فأطاعوه؟ إن أردنا القول الصحيح والله لأكثرهم معرضون عن آيات الله. أليس الإعراض عدم الالتفات للشيء ولا لا؟ يوم ما يجتمعون على آيات الله في بيوت الرب يحفظونها ويتدارسونها ويطبقونها وتبقى أنوارها في قلوبهم وآدابهم وأخلاقهم وسلوكهم وحياتهم أولئك حقا أقبلوا على آيات الله. أم أن نعيش هكذا عيشة اليهود والنصارى؟ لا صلاة تقام ولا زكاة تجبى ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا إخاء ولا مودة ولا رحمة ولا علم ولا دموع ولا بكاء من الله. نعيش كما يعيش اليهود والنصارى ونقول ما أعرضنا. والوعيد الذي ذكره تعالى هذا للأولين ما حصل لنا لما عرفنا، أما أذلنا الله حتى اليهود؟ أما كسر هكذا بيضتنا وأحطنا وأصدقنا بالأرض وأصبح النصارى والمجوس يتحكمون فينا؟ تأملوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم التي ينزلها وحيا أو يعطيها معجزة وكرامة لرسوله إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق رسول الله حق، الدين الإلهي الإسلام حق، القرآن حق، البعث والجزاء الآخر حق، والله حق. كذبوا بالحق لما جاءهم، يحمله كتاب الله ويبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. إذن فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أعرضوا وكذبوا واستهزأوا، بقي اسم أكثر من هذا. أولا أعرضوا عن شرع الله وكتابه وقوانينه، ثانيا كذبوا بذلك فلم يطبقوا ولم يعملوا، ثالثا استهزأوا وسخروا. إذن اسمع، فقال تعالى فسوف يأتيهم ما كانوا به يستهزئون. فسيأتيهم، فسوف يأتيهم أنباء أخبار ما كانوا به يستهزئون. ونفسها بقول فسوف حتى لا يقال تأخر عنا وقت طويل، لا بد وأن يأتي أخبار ما كانوا به يستهزئون. وقد عرفنا ما أصاب أمتنا لما أعرضت عن كتاب ربها وهدي نبيها، عرفنا كيف تقسمت وتوزعت وتقطعت بعدما كانت أمة واحدة، وعرفنا كيف افتقرت وهانت وذلت بعدما كانت أعز وأغنى أمة في العالم، عرفنا كيف ذهب الإخاء والحب والولاء، المؤمن أخو المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، فأراقوا دماء المسلمين وانتهكوا أعراضهم وفعلوا العجيب فيهم. أليس هذا نتيجة الإعراض عن كتاب الله عن آيات الله؟ ثم قال تعالى ألم يروا، ألم ينتهي إلى علمهم ويشاهدوا تلك الأمم التي أهلكها الله عز وجل؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن، والمراد من القرن أهله، والقرن 100 سنة، وقد يقال 70 و80، لكن الصحيح 100 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشر بن بشر لعبد الله بن بشر رضي الله عنه تعيش قرنا، فعاش 100 سنة، فأخذ من ذلك الصحابة أن القرن تفسير الصحيح 100 عام، وقد يكون الجيل من الناس قرن من اقترن كلهم في وقت واحد فهم قوم من القرون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. في التفات ما لم نمكن لكم يا أيها المعرضون. مكن لهم بمعنى سادوا وحكموا وورثوا وملكوا وسادوا. الأمر الذي ما مكنه لغيرهم من هؤلاء المعرضون ما لم نمكن لكم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا الأمطار الغزيرة والنباتات على اختلافها وأنواع ما يحتاج إليه من الزروع والثمار والحبوب. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أي تحت قصورهم وفي بساتينهم وحدائقهم. أهلكناهم بذنوبهم. هل هناك ذنوب تسبب الهلاك وأخرى لا تسبب الهلاك؟ ممكن. هل هناك سم يقتل وآخر لا يقتل؟ يوجد. هل هناك حديد يقطع وآخر ما يقطع؟ هل هناك نار تحرق وأخرى ما تحرق؟ إذا الذنوب سنن من سنن الله تهلك وتدمر وتسوق إلى الخصان والدمار. ما هناك ذنب لا هذا لا يواخذ الله به. إذ الذنب معناه العصيان والتمرد والخروج عن طاعة الله ورسوله. وبهذا يؤخذ الإنسان من عقبه ومن ذنبه. فسمي الذنب ذنبا لأنه كالذنب للحيوان. إذا جرى أمامك حيوان تأخذه منين؟ من رأسه؟ من ذنبه. فكل ما يواخذ به المرء من معاصي سمه ذنبا وأطلق عليه الذنب. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن من القرون وأهلها مكناهم في الأرض. هذا أبلغ من مكنا لهم. مكناهم في الأرض فسادوا وحكموا وعاشوا هكذا ولهم دولتهم وسلطانهم. مكنا لهم ما لم نمكن لكم أنتم. هذا فيه الاحتباك لك أن تقول مكناهم في الأرض ما مكنا لكم ومكنا لهم ما مكنا لكم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. المراد من السماء المطر وإلى السماء ما تنزل. يقول الشاعر وإذا سقط السماء على أرض قوم أرعيناها وإن كانوا غبابا. وإذا نزل السماء أي المطر بأرض قوم أرعيناه وإن كانوا غبابا. ما يريدون. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. والدر معروف اللبن في الضرع درة الشاء إذا تدفق لبنها بين يدي الحارب لها. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. أنهار ماذا؟ العيون. أنهار كالنيل والفرات وما إلى ذلك. تجيمة الأنهار. فأهلكناهم بذنوبهم. به العظة والعبرة. هل أهلكهم الله ظلما منه؟ تعالى الله عن الظلم وحاشاه. والله ما أهلكهم إلا بسبب ظلمهم أي بذنبهم. والباء سببية بذنوبهم. هكذا جمع ذنب ما يواخذ عليه العبد وهو معصية الله ورسوله ومن أمر الله بطاعته كإمام المسلمين والوالدين والمربي ومن إليهم ممن أمر الله بطاعتهم، ولكن طاعتهم في المعروف لا في المنكر. هذا هو الذنب، أخذناهم بذنوبهم. إذن فأهلكنا بذنوبهم وأنشنا من بعدهم قرنا آخرين، أمة أخرى أمة أخرى. هذه الآية تجلت أولا في تلك السنين السبع العجاف التي أذاق الله مشركي مكة حتى أكلوا الوبر وأكلوا الدماء وجاءوا يطلبون من رسول الله أن يستشفع لهم من الله. سبع سنين كسن يوسف. من هذه الآيات هزيمة في بدر التي جمعوا لها أحابيشهم ورجالهم وذاقوا مرارة الهزيمة وصرع هناك طغاتهم كأبي جهل وفلان وفلان، أخذهم بذنوبهم وإلى فتح مكة واحتلال الرسول الله وأصحابه وتلك الهزيمة المرة كانت بذنوبهم. بماذا؟ بذنوبهم. وأما ما أشرنا إليه بل صرحنا به وهو ما أصاب المسلمين بذنوبهم من الاستعمار الذي تسلط عليهم وما أذاقهم من مر العذاب وما أذاقهم من هون ودون من أندونيسيا إلى موريتانيا، هل هذا كان بذنوبنا أو كان ظلما من الله لنا؟ والله ما هو إلا ذنوبنا. وأزيدكم، ومن يعيش والله الذي لا إله غيره إلا أن يتبارك الله المسلمين عاجلا بتوبة صادقة وإنابة حقا لنزل بهم ما لم ينزل على أجدادهم من قبلهم. إنهم لا يتعرضون لنقمة إلهية لا نظير لها. نصرهم على دول الغرب واستقلوا وامتازوا ولهم جيوش ولهم أموال ويعرضون عن كتاب الله هذا الإعراض، يعرضون عن دين الله هذا الإعراض، ويجون وراء الغرب حتى في برامقهم وزيهم حتى في أكلهم وشربهم. أية ذنب من الذنوب يبلغ ينتهي إلى هذا؟ مرة ثانية، إن لله سنن لا تتبدل ولا تخلف. معصية، أية معصية، مخالفة أمر لرسول الله واحد أذاق الله أصحاب رسوله مر العذاب والهزيمة في أحد وراكم. ما هو الذنب هذا؟ وضع سلم 60 راميا على جبل الرومان وقال لا تنزلوا، إن انتصرنا أو انكسرنا إلزم أماكنكم. وكان صلى الله عليه وسلم قائدا ورائدا لا أقدر ولا أعلم منه بشؤون الحرب لأنه يتلقى معالي علومه من ملكوت الأعلى. ودارت المعركة وانهزم المشركون 10,000 وفروا وبنسائهم هاربات يشاهدنا. فلما رأى الرماة انهزام المشركين وفرارهم وتمزقهم قالوا نهبط، قالوا لا تهبطوا، ما أمرنا الرسول بأن نهبط، قالوا الآن انتصرنا لا معنى للبقاء. هذا هو الاجتهاد الباطل، لا معنى للبقاء هنا. فهبطوا إلا ما شاء الله رئيسهم وكم واحد منهم. ما إن نزلوا من جبل الرومات حتى عرف خالد بن الوليد وهو قائد المشركين قائد خيلهم، عرف أن الهزيمة الآن تثبت، فاحتل الجبل، لأن الجبل كان درعا واقيا للمجاهدين وراءهم، فاحتله خالد وقتل من عليه. ما إن احتل الجبل وشدد السهام والرماية حتى انهزموا، وجرح وجه رسول الله، قصيت رباعيته، دخل المغفى في رأسه. بسبب ماذا؟ بسبب الذنب وإلا لا؟ والله لا بسبب هذا الذنب، والله الذي أخبر بهذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. عصوا الرسول فقط في قضية. اسأل العالم الإسلامي كم هو عاصم الرسول في الحجاب الذي انتهى بين نساء المؤمنين ولا لا؟ زيد في الربا الذي أصبح حلالا شائعا في العالم بكامله، زيد في ماذا؟ في التمزق والفرق ولعن بعضهم بعضا، وإذا بالدولات الهابطة، أيرضى الله بهذا خلاف الفرقة؟ ما جرى أبدا لنا الفرقة ولا أذن فيها. ماذا نقول؟ ذنوب لا حد لها. وأكثر ما نقول كيف ما يؤمر المواطنون بإقامة الصلاة؟ ما المانع؟ لماذا ما تجب الزكاة؟ إرضاء لله، طلبا لرضاه وإن كنتم أغنياء. لماذا ما توجد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يكون البوليس والشرط يصفرون ويصيحون ويفجرون في الشوارع، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. أي إعراض أكثر من هذا الإعراض؟ وأخيرا قل انتظروا، والله إن لم يتداركنا الله بتوبة، ما التوبة هذه؟ أن نرجع إليه فقط. وقد بينا وجه التوبة الصادقة، وهي إذا دقت الساعة السادسة مساء وجب ترك العمل والإقبال على الله في بيوته، النساء ورجال الأطفال، ما إن يصلوا المغرب حتى يجلسوا بمرب عليم حكيم بكتاب الله وسنة الرسول، وكلهم آذان صاغية وقلوب واعية، يتعلمون الكتاب والحكمة، ما يتعلمون أدبا إلا طبقوه على الفور، ولا خلقا إلا اكتسبوه وتخلقوا به. ومن شعر أن له ذنبا من تلك اللحظة تاب إلى الله من وتركه، ويخرجون إلى بيوتهم وكلهم أنوار، يذكرون الله ويسبحونه ويسألونه حاجاتهم. اليهود والنصارى في الشرق والغرب شاهدناهم إذا دقت الساعة السادسة وقف دولاب العمل وأقبلوا على الملاهي والمقاهي والمراقص والمقاصد للترويح على أنفسهم. والمسلمون أولياء الله أين يذهبون؟ يذهبون إلى بيوت ربهم لتلقي الكتاب والحكمة والآداب والأخلاق. لو أن أهل القرية فقط طبقوا هذا المبدأ المحمدي عاما واحدا لما رأيت في تلك القرية فاجرا ولا كافرا ولا لصفا ولا كذابا ولا منافق ولا خادع ولا عائر ولا زاني ولا فاجر. بدون هذا لو تجعل عند كل باب عسكري والله لشاعت الأباطيل وظهرت المفاسد والكذب والمعاصي والذنوب. وإن لم يستعجلوا الفرصة قبل فواتها. ومن يعش منكم يقول سمعنا ذاك الشيخ يقول لا تنزل مهن والله أفضل من محن الاستعمار. وهم منتظرون. وإلا نحن أفضل من غيرنا. يمسح الله على رؤوس لا بأس أبجوا لا تخافوا أنتم مؤمنون. يمكن هذا؟ مستحيل. لا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.